وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خلقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب الشركة. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يمتلكانه بأبدانهما، وهي أن يشتركا فيما يمتلكانه بأبدانهما من المباح كاصطياد واحتشاش، وأن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسج. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما. انتهى الباب، بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ أبو بكر محمد عارف قاد خطير غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب البيوع باب الشركة، قال في تكملة هذا الباب: النوع الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يمتلكانه من المباح بأبدانهما من المباح كالاصطياد. فيما يمتلكانه من بأبدانهما من المباح كالاصطياد والاحتشاش، أو يشترك فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسج. النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. شركة الأبدان، قال: وأن يشترك فيما يمتلكانه ببدنهما من المباح كالاصطياد والاحتشاش، أو يشترك فيما يتقبلان في ذمتهما من عمل كخياطة ونسيج. النوع الخامس وهو المفاوضة، قال: وهي أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، وأن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. وبالله التوفيق. عندك المحرر؟ باب الشركة شيخ أحسن الله لك، يعني في فرق شيخ بين عبارة الممتلكين والاسمين. بس أفصح هنا يا شيخ لما يكتسبانه. يقول: شركة الأبدان في المحرر يعني يشتركا فيما يتقبلان من الأعمال في ذممهما. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذا النوع الرابع من أنواع الشركة، شركة الأبدان، مشتقة من البدن الذي هو بدن الإنسان الذي هو العمل، لأنها تقتضي أنه ليس عندهما رأس مال وليس لهما مال يخلطانه، وإنما يكتسبان بأبدانهما ويمتلكانه بأبدانهما، يعني أنهما اثنان أو ثلاثة أو عشرة ليس عندهم مال ولكن يحسنون الاكتساب ويحسنون العمل ويقدرون على أن يتملكوا وأن يكتسبوا الأموال بالحرف. هذه شركة الأبدان، يشتركان فيما يملكانه أو فيما يكتسبانه، أي في كل ما يكتسبانه في المستقبل من الكسب. هكذا بأبدانهما، ويدخل في ذلك جميع الحرف وجميع الأعمال اليدوية ونحو ذلك، فيشتركان فيه. فمثلا في الحراثة يشتركان ويحرثان أرضا ويزرعانها ويكون الناتج بينهما مقابل عملهما، يشتركان في أعمال يدوية كالبناء كما يفعله العمال الذين يحسنون البناء اثنان أو ثلاثة أو عشرة، يقولون نشترك في تقبل البناء، نشترك في عمل ما يسمى بالبلوك ونبيع ونكتسب، نشترك في عمل البلاط نبيع ونكتسب ونربح، نشترك في البناء نشترك في اللياسة، نشترك في البلاط نشترك في إصلاح الكهرباء، نشترك في السباكة، نشترك في عمارة هذه العمارة وإكمالها إلى أن تكمل. كل منا يعمل في عمل، إذا بدأنا في الحيطان جميعا عملنا فيها، إذا بدأنا في السقوف عملنا فيها جميعا، إذا بدأنا في اللياصة والإصلاح، إذا بدأنا في البلاط، إذا بدأنا في الدهان أو ما أشبهها، كذلك أيضا نفتح مخيطا نشترك في الخياطة، نخيط للناس، نخيط القمص، نخيط الأكوات، نخيط مثلا السراويلات، نخيط القلانس، نخيط أنواع المخيط، نطرز النقوش ونحوها، يكون الكسب بيننا لأن هذا كسب يدوي. أو كذلك إذا كانوا يحسنون النساجة أن عمل النسيج، أن ننسج هذه الثياب وهذه العباءات وما أشبهها، كل منا يعمل في جانب، وأن أشترك فيما نحصل عليه، أو أن أشترك مثلا في مغاسل سيارات أو مغاسل ثياب وأقمشة ونحو ذلك، نشترك في ما تجدد من الصناعات، نشترك في الورش لإصلاح سيارات أو ما أشبهها، كذلك أيضا يشتركون في المباحات، يشتركون في الصيد، ما نصيد فهو بيننا سواء بالكلاب أو بالصقور وما أشبهها. كذلك يقولون نشترك في الحشيش، نحتش في الحشيش بأيدينا، كل منا معه محش يحش به ونبيعه جميعا، نشترك في الحطب، نجمع الحطب ثم نحمله ونستأجر من يحمله ونبيعه، ويكون الربح أو الثمن بيننا. نشترك في الجهاد والغنيمة. ورد أن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم اشتركوا يوم بدر. يقول ابن مسعود اشتركت أنا وعمار وابن عوف في الغنائم، فجاء وسعد، أنا وعمار وسعد، فجاء سعد بأسيرين ولم أجع أنا وعمار بشيء أو سلمان، فأشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغنيمة، لأن من أسر أسيرا فإنه له فداءه، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فاشتركوا في الغنيمة، فأشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شركة أبدان. والحاصل أن جميع الحرف اليدوية تصح الشركة فيها، لأن الواحد قد يعجز، قد يقول أنا لا أستطيع أن أقوم بهذه الإمارة وحدي. العمارة تقتضي بناء خلط الإسمنت مثلا، ثم الإتيان به، ثم صف البلوك، ثم رفعه إلى أن يتم الحائط، ثم عمل الصبات التي هي السكوف، ولا يقوم بها الواحد، فلابد أن يكون اثنان أو أربعة أو عشرون يشتركون فيها، فيكون هذا من باب الشركة. ونحو ذلك الخياطات قد لا يكفي فيها واحد، وقد يكفي في أكتفي واحد بعمل هذه الخياطة وأشباه ذلك. هذه شركة الأبدان. ثم يكون الربح بينهما، فإذا كان أحدهما أو أحدهم أحسن وأتقن للعمل فله أن يطلب زيادة، إذ الثلثان ولك الثلث أو ما أشبه ذلك. أو كذلك إذا كان أحدهما يعمل صباحا ومساء في هذا الورش أو في هذا الخياطة، والثاني لا يعمل إلا مساء، فإنه يطلب زيادة على الآخرين، لأن هذا دليل على تفوقه وعلى حسن عمله، أو هذا يحسن عملا وهذا لا يحسن. هذا مثلا يحسن في الخياطة ما يسمى بالتطريز، يطرز النقوش نحوها، وهذا إنما يخيط طرفي القطعة بعضها ببعض، فيطلب زيادة لأن عمله أكثر، فما يحصلان عليه من الكسب فإنه بينهما على ما شرطاه. هذه شركة الأبدان. الخامسة شركة الوجوه، شركة التضامن المضامنة، هذه المفاوضة، هذه شركة تعم جميع الشركات التي مضت، يشتركان يفوض كل منهما صاحبه في كل نوع من أنواع الشركة، أفوضك فيما أملك، أفوضك في شركة العنان آتي بمال وأنت بمال، وفي شركة المضاربة أكتسب بهذا المال وتكتسب أنت، وفي شركة الوجوه أشتري بوجهي وتشتري أنت بوجهك، وفي شركة الأبدان أحترف وأكتسب وتحترف أنت وتكتسب. جميع أنواع الشركات الأربع يفوض كل منهما صاحبه في هذه الشركة، فهي عامة لجميع أنواع الشركة التي مضت. فإذا فوضه فيه صح كما تقدم أنه يتصرف في ماله بحكم الملك، وفي مال شريكه وشركائه بحكم الوكالة، فكل منهما يتصرف ويعمل بحسب ما يصل إليه وما يقدر عليه. وإذا قدر مثلا أنه خسر فإنه يتحمله جميعا، يتحمل عن الخسارة جميعا ولو كان السبب من أحدهما. فمثلا أنه باع بخسران، كسدت هذه السلع التي عندك، بيعها بما تساوي ولا بربع القيمة حتى لا تفسد تفسد علينا، أو كذلك اشتري ما يفسد إلى أطال زمنه، كأن يشترك مثلا فواكه وخضارا لا يمكن ادخارها. ففي هذه الحال إذا ادخروها ولم يأتهم رأس المال وباعوها بقليل مخافة فسادها فإنهما يتحملان ذلك. وكل ما ولو كان الذي تسبب واحد منهما، هذه أنواع الشركة الخمسة، والله أعلم. شيخ أحسن الله عليك شيخ، يعني ضابط شركة الأبدان أن يكون رأس مال يكون عمل فقط يا شيخ؟ نعم، بدن أبدان يعني بدن ما عندهم شيء. شيخ بارك الله فيك، لما قال شيخ شركة المفاوضة وهي تقديم على الشركات، يعني يكون الشيخ هذا يعني يجعلها قسم وهي تدخل في كل الأقسام، يعني اشتقاقها من التفويض، فوضت إليك كل شيء وتفوض إلي كل شيء من أنواع الشركة، يدخل فيها جميع أنواع الشركة من التفويض، ليس نوعا واحدا من الأربعة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نثار التمر ونحوه والنهبة في الوليمة. عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنتهب نهبة فليس منا. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة، ومن انتهب فليس منا. باب ما جاء في إجابة دعوة الختان وغيره، وحكم من دعا ستة فاتبعهم واحد. عن الحسن قال دعا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له، فقال: إنا كنا لا ناتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعو له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال له: اجعل لنا طعاما لعلي أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم سادس ستة. فدعاهم فاتبعهم رجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أفتأذن له؟ قال: نعم. باب إعلان النكاح واللهو فيه والضرب بالدف. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح زاي. وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف، ويقال: أتيناكم فحيونا نحييكم. وعن عبد الله بن عمير أو عميرة قال حدثني زوج ابنة أبي لهب قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوجت ابنة أبي لهب، فقال: هل من له؟ وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتها، قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها فلم يسمع لعبا، فقال: يا عائشة، إن هذا الحي من الأنصار يحبون كذا وكذا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أهديتم الجارية إلى بيتها؟ قالت: نعم. قال: فهلا بعثتم معها من يغنيهم؟ يقال: أتيناكم من يغنيهم؟ يقول: أتيناكم فحيونا نحييكم. فإن الأنصار قوم فيهم غزل. وعن أبي بلج قال: قلت لمحمد بن حاطب المجني: إني قد تزوجت امرأتين لم يضرب علي بدف. قال: بئس ما صنعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، يعني الضرب بالدف. وفي رواية: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وعن خالد بن ذكوان قال: حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفران بن معوذ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرس، فقعد في موضع فراشي هذا، وعندي جاريتان تضربان بالدف وتندبان أباي الذين قتلوا يوم بدر. فقالت: فيما تقول وفينا نبي يعلم ما يكون في اليوم وفي غد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فلا تقولا. باب الأوقات التي يستحب فيها البناء. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظ عنده مني وكانت أحظى. أحسن الله عملكم. كانت أحظى عنده مني، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال. باب ما يستحم من الزينة للنساء وما يكره لهن. عن ضمرة بن سعيد عن جده أن أمرأة من نسائهم قالت: وكانت وكانت صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخطبي تترك أحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل؟ قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل، وإن كانت لتخطب وإنها لبنت 80 وإنها لابن 80. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: مدت امرأة من وراء الستار بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما أدري أيد رجل أو يد امرأة؟ فقالت: بل يد امرأة. قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحنة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرأة فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسة، وإنه أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخل زورا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات أحسن الله عليكم، يلعن المتنمصات والمتفلجات والموشمات التي يغيرن خلق الله عز وجل. باب التسمية والتستر عند الجماع والوضوء عند العود وغير ذلك. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما بذلك ولد لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. وعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما ناسي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم على بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا قال: فالله أحق أن يستحى منه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما نظرت إلى فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط، أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل أهله ثم أراد العود توضأ. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ إذا جامع وإذا أراد أن يرجع. قال سفيان أبو سعيد أدرك الحرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بابا تتعلق بالنكاح الباب الأول يتعلق بالنحار. ذكر فيه أحاديث النهي عن المثلة والنهي عن النخبة. النحار إذا اجتمعوا في حبل الزواج فإما أن يثر الزوج أو البنت ينثر دراهم، يقبض ملء كفه مثلا الدراهم فضية ثم ينثرها بينهم، ثم العادة أنهم أو أكثرهم يقومون يزدحمون، كل منهم ينتهب هذه. ولا شك أن هذا قد سمح به هذا المال الذي نثره قد سمح به، ولكن الذي نفوسهم رفيعة يترفعون عن مزاحمة غيرهم، إنما يكون الصغار مثلا أو ضعاف النفوس أو ضعاف المكانة هم الذين يزدحمون ينتهبون هذا المال الذي قد نثره صاحبه، هذا ينثرون الدراهم، قد ينثر بعضهم دنانير من الفضة من الذهب، قد ينثرون غير ذلك، ينثر مثلا الجوز وما أشبهه، أو ينثر قطع الحلوى وما أشبهها، يعني شيئا يدل على الفرح، فلذلك يتسابقون إليه ويزدحمون، وكل منهم يحب أن يكون سابقا لغيره حتى يأخذ ذلك. فهذا الزحام وهذه المساقة دليل على الدناءة ودليل على ضعف النفس وضعف الهمة، والذين يترفعون لا يزاحمون هذا. لا شك أن هذا إذا نثره فإنه جائز التقاطه، ولا يكون حراما، ولكن النهي عن النخبة هذا على إطلاقه يدخل فيه أيضا النخبة المحرمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينتهب نخبة يرفع الناس إليه، ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا في النهب المحرم ينتهب ويختطف شيئا من مال الناس. أما المثلة فالمراد بها إذا قتل القتيل في الجهاد ونحوه فينهى عن المثلة، أي لا يمثل به، كما يفعل ذلك بعض المشركين ونحوهم إذا قتلوا قتيلا يمثلون به فيقطعون أنفه ويشكون شدقيه ويشككون وجهه مثلا، يبقرون بطنه، يقطعون مذاكيره، هذه المثلة محرمة لأنها لا تفيد شيئا. وقد مثل المشركون في غزوة أحد، أقول أبو سفيان يقول: إنكم ستجدون في القتلى مثلة لم أمر بها ولم أنهى عنها، يعني أنها فعلها بعض السفهاء. هذا باب من أبواب ما يتعلق بالوليمة ونحوها. استطرد وذكر أبوابا أخرى، فمثلا اللي بعد الختان، أقول الباب اللي بعد ما جاء في إجابة دعوة الختان. إيه صحيح، هكذا باب الختان يسمى دعوة الختان الإعذار. الإعذار معنى أنه كأنهم أرادوا تسميتها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في عهده يجعلون وليمة للختان، ولعل ذلك لم يكن معتادا عندهم أو أهل فقرهم وقلة ذات اليد. هذا عثمان بن أبي العاص دعا لختان أحد أبنائه فلم يستجب له بعضهم، ومع ذلك إذا أراد بذلك تبريك الناس له في هذا المولود فلعل ذلك جائز. العادة أنهم لا يختنون الطفل إلا بعد الفطام ونحو ذلك. هذه دعوة الختان. ذكر بعده إجابة الداعي ومن تبعه غيره. هذا رجل كان عنده غلام جزار يجزر إما لنفسه ويبيع، وإما يجزر للناس ويأخذ أجرته من اللحم. فقال له سيده: اعمل لي طعاما أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو معه سادس أدعو سادس ستة. فعمل طعاما بقدرهم، ولما دعاهم تبعهم رجل ليس منهم كأنه سابعهم أو ثامنهم. فلما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جاء بغير دعوة، فاستأذن صاحب الطعام: إن هذا تبعنا، فإن أذنت له دخل إلا رجع. فقال صاحب الطعام: قد أذنا له، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن الناس لا يردون مدعوا أو نحو ذلك، وكان يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني مع الاقتصاد أن يقتصر الإنسان على بعض الأكل ويؤثر بباقيه غيره من المدعوين أو نحوهم. هكذا جاء هذا الحديث في دعوة إلى طعام أو نحوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه، وكذلك يحث على إجابة الدعوة لطعام وما أشبه. هكذا إعلان النكاح وله فيه. ذكر بعده أحاديث في إعلان النكاح وأطال في ذلك. جاءت الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. قيل إن إعلانه نشر الخبر في البلد أن فلان متزوج وأن زفافه في هذه الليلة، ليكون هناك فرق بين النكاح وبين السفاح. وقيل إن المراد بإعلانه أن يظهر بشيء من العلامات، ومن جملتها ضرب الدف في المكان الذي يكون فيه الزفاف. يضرب الدف لمن هذا؟ لفلان تزوج بفلانة. قد يكون من فائدة إعلانه معرفة ما بينهما، فقد يكون بينهما رضاع أو محرمية أو نحو ذلك، فيكون هذا من فوائد إعلانه. إذا أعلن ونشر الخبر فإنهم يأتون إليه، أو كذلك أيضا ينشرون الخبر ويعرف القرابة بينهما أو ما أشبه ذلك. هكذا. ثم الإعلان قد يكون بغير الدف. ذكرنا بعض مشايخنا في أحد القرى التي حولها التي في منطقة نجد، يقول كان إعلان النكاح في قريتنا بالمجامر، مجامر الطيب. إذا كان وقت المغرب كل مسجد من المساجد يذهبون إليه بمجمرة مدخنة وفيها طيب، يعرف أهل المسجد لمن هذا الحفل، من المتزوج أو فلان وزفافه في هذه الليلة أو في الليلة القابلة، فيكون هذا إعلانا. ثم جاءت في هذه الأزمنة الأدوات الكهربائية، فجعلوا الإعلان بهذه الأنوار ما يسمى بالعقود التي تجعل على بيت الزوج أو بيت والد الزوجة، علامة على أن هذا فيه زواج، فيكون هذا أيضا من الإعلان الذي يعرف به أن فلانا أو تزوج بفلانة أو ما أشبه ذلك. أما ما ذكر من الضرب عليه بالدف فهذا أيضا من جملة ما يحصل بالإعلان، ولكن الأولى أن يكون بين النساء، أن يكون الضرب بالدف بين النساء. ولكن فهم بعض العلماء أنه يجوز حتى للرجال أن يضربوا الدف. الدف الآلة التي يضرب بها اللوح دقيق مدور يكون كالدائرة، ثم طرف من أطرافه يأخذ جلد يابس كأنه لم يدبغ إلا أنه أخذ منه الشعر ثم يبس، وبعدما يبس العادة أنه إذا ضرب يكون له رنين، فهذا هو الدف. وإذا كان مختوم الجهتين فإنه الطبل، وقد نهي عن الطبول وعن ضربها سواء في الحفلات الزواج أو في غيرها. وأما الدف فإنه جاء ضربه، حتى أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فرخص لها فجعلت تضرب، فجاء أبو بكر وهي كذلك. ولما جاء عمر كان مهيبا ألقت الدف وجلست عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن عمر رضي الله عنه لا يحب هذا اللهو ونهوه، ومع ذلك يضرب الدف في الأفراح وما أشبه ذلك دليلا على أن هناك فرح، ولا يبالغ في ذلك قدر نصف ساعة أو ما أشبهها، سواء ضربه الرجال أو ضربه النساء. كذلك أيضا يكون معه صوت، يكون معه شيء من الغناء الذي ليس فيه مجون وليس فيه تشبيب ونحو ذلك، وليس فيه ذكر العورات ولا ذكر الفواحش أو المواقعة ونحو ذلك. هكذا ذكر مثاله أنه قال هلا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم. ولولا الحبة السوداء ما كنا بواديكم، ونحو ذلك. هكذا فهذا تحية وترحيب، ولا بأس أن يكون معه شيء من المديح وما أشبهه، مديح ليس فيه غلو ونحو ذلك. في حفل خبره النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جاريتان تغنيان، فقالت إحداهما: وفينا نبي يعلم ما فيه غدي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في غد، ما تدري نفس ما ستكتب غدا. فنهاها عن ذلك وأمرها بأن تصل على ما كانت تقوله سابقا. كذلك أيضا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الزواجات وأقرهم على شيء من اللهو ونحو ذلك. حضر زواج الربيع بنت معوذ بن عفرة، وجاء حتى قرب من الفراش التي كانت تنام عليه، من باب التواضع ومن باب التحرير أو التبريك ونحو ذلك. هكذا ذكر بعد ذلك أيضا الأدعية التي يدعو بها الرجل عند البناء بزوجته، وهذا أيضا عام في كل رجل عنده زوجة جاء ليجامعها أن يقول عند المجامعة أو قربها: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. هذا يستحب ويتأكد أن يدعو بذلك سواء ليلة الزفاف أو غيرها من الليالي، يعني كلما أراد. جاء أيضا أنه إذا دخل بزوجته أول ليلة أن يمسك بناصيتها وأن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه، ونحو ذلك من الأدعية. ويدعو بهذا أيضا إلى اشترى دابة كفرس أو ناقة أو نحو ذلك، ومثلها أيضا اشترى سيارة جديدة يدعو بذلك. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنى بها بشهر شوال، وكانت أحوى نسائه عنده، فكان المشركين قبل الإسلام يتشاءمون بالزواج في شوال، فلما تزوجها ودخل بها في شهر شوال وعقد عليها وهي بمكة قبل الهجرة وعمرها 3 سنين، عمرها 6 سنين، وإنما بنى بها في المدينة وعمرها 9 سنين، ولكنها كانت شابة قوية فتحملت أنه بنى بها وجامعها في وقت ما دخل عليها، وكانت أحضى نسائه عنده، كان لها مكانة عنده ومحبة، وكان يحبها كما ذكر ذلك في فضائلها رضي الله عنه. ومع ذلك كانت بعد ذلك إذا أرادت أن تزوج أحد أقاربها ذكورا أو إناثا تحرص على أن يكون البناء في شهر شوال قطعا لتلك العادة، ورجاء أن تدوم بينهما الألفة والبركة بإذن الله تعالى. الله أعلم. باب ما يستحب من الزينة للنساء وما يكره لهن. أي صحيح، وهذا أيضا عام، ولكن العادة أن المرأة في ليلة زفافها تحرص على أن تتجمل بلباس وجمال زائد على غيرها وزائد على عادتها في غير الزواج ونحو ذلك. فمن ذلك الخضاب، الخضاب هو الحناء في اليدين، وقد يكون فيه شيء في اليد شيء من النقوش في ظاهر الكف ونحو ذلك، هذا من ما تتجمل به المرأة سواء كان لزفافها أو لغير ذلك. في هذه القصة أن امرأة مدت كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم ورقة مكتوبا فيها ولم ينظر إلا إلى يدها، قال أيد رجل أم يد امرأة؟ فقالت يد امرأة، كانت محتجبة إنما مدت يدها، كان بينها وبينه حجاب. فقال أو أنكر ذلك وقال لا بد أن المرأة تغير يدها حتى يكون بينها وبين يد الرجل فرق، ذلك بالخضاب بالحنة ونحوه. فكانت تلك المرأة تلتزم الخضاب حتى وعمرها 80 سنة، هذا مما تؤمر به. وأما الأمور المحرمة فإنه لا يجوز فعلها، فمن ذلك وصف الشعر، امرأة تمزق شعرها، شابة كان ذلك عند زواجها، استأذنت أمها النبي صلى الله عليه وسلم في وصل الشعر، هل يجوز أن نصل شعرها؟ فنهى عن ذلك وقال لعن الله الواصلات والمستوصلات والنامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. وتكاثرت هذه الأحاديث في لعن من تفعل هذه الأفعال الشنيعة، ترضى بخلق الله تعالى وتقتصر على ما أعطاها الله تعالى من الزينة. الوشم هو ما يفعل في الوجه أو في الكف بحيث أنهم يأخذون إبرة ثم يطعنونها حتى يبش الدم ثم يطلونه بعصفر أو بغرس أو بكركم أو بشيء أصفر تتشربه تلك الخروق، ثم يبقى بعد ذلك في داخل الجلد شبه الوشم، هذا الوشم وهو السمعة، وهذا تغيير لخلق الله. وأما النمص فهو نتف شعر الحاجبين، نتفه أو قصته أو حلقه أو نحو ذلك، وكذلك أيضا صبغه بما يسمى مما يغير لونه يريدون بذلك الجمال. فأكثر السؤال عن التشكيل، ما تقول في التشكيل؟ ما هو التشكيل؟ أن تشكر شعر الحاجبين، إما أنها تلونه وإما أنها تجعله بغير اللون الظاهر لون الشعر، وإما أنها تصبغه بصبغ يغيره إلى سواد أو إلى حمرة أو صفرة أو نحو ذلك. هذا لا يجوز لأنه داخل في تغيير خلق الله، المغيرات خلق الله. وكذلك وصل الشعر بشعر لا يجوز أيضا، وكذلك أيضا التفلج، حك ما بين الأسنان حتى يكون بينها فرجة، لأن ذلك يوهم أنها لا تزال شابة. هذا أيضا مما نهي عنه لأنه تغيير لخلق الله تعالى. الباب الأخير أحسن الله عملكم، ذكرتم شيء منه، باب التسمية والتستر عند الجماع والوضوء عند العود وغير ذلك. هذا مذكور أيضا، كونه يقول إذا جامع أحدكم امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما فإنه أنشط له. هذا من السنن، وأنه أيضا من الآداب وليس من الأحكام، ولكنه من الآداب ومن النصائح. ذكر أنه إذا جامع امرأته أول الليل أراد أن يجامعها مرة أخرى في وسط الليل فإنه يستنجي ثم يتوضأ. وذكر أنه أنشط للعود، وكذلك ذكر في كتاب الفقه أنه يتوضأ إذا أراد أن يأكل، يغسل فرجه ويتوضأ للأكل والشرب ولدخول المسجد وهو جنب وللنوم إذا أراد أن ينام. هذا من الآداب التي أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والله أعلم. اعتقدها رجل قبض يده في الحديث قبض يده، ما قبض يدها، يده هو قبض يده، يعني قبض يده ما مدها، ما مد يده لها، قبض يده فوق نفسه. قال أيد رجل امرأة قبض يده؟ لا قبض يده. لو ما درست أنها قبض يده ما ردت عليك، خليتها تمشي مثل ما سويت. أحسن الله عملك شيخ، أحسن الله عليك. هل المرأة كذلك عليها أن تتوضأ إذا أرادت العود مع إذا أراد الزوج العود؟ ما ذكر ذلك، لأن النشاط إنما يكون للرجل، أنشط له إذا أراد أن يجامع مرة ثانية. الرجل فقط. ثم ذكر هنا التستر عند الجماع. وهذا أيضا من الآداب التي يؤدب بها الرجل. وكذلك أيضا ذكر جملة التستر مطلقا، أن الرجل عليه أن يستر بدنه أن يستر عورته. في هذا الحديث أنه قال بين لنا أو قال عوراتنا ما نأتي منها ونذر، فقال احفظ عورتك إلا من امرأتك أو ما ملكت يدك أو نحو ذلك. ثم قال له إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. ذكر أيضا إذا كان أحدنا خاليا في برية، قال الله أحق أن يستحيا منه، الإنسان حتى ولو كان في برية لا يمشي عريانا. والله أعلم. الله عملكم. كذلك يجعلون محل الدف أشرطة تسمى أناشيد إسلامية في المناسبات. أي تفننوا في هذه الأزمنة، تفننوا وتوسعوا، يأتون مثلا بأشرطة فيها تشبيب وفيها مجون وفيها غناء فاحش ونحو ذلك، ويقولون إن هذا لأجل الفرح ونحو ذلك. إذا كان الحماسية شعر مباح فيه مديح أو فيه تحية، مثل هذا البيت أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. أحسن الله عملك. فيها قريب من هذا، الأشرطة هذه فيها قريب من هذه العبارات، لكن فيها شيء يعني ما يشير إلى الدف، إلى الطبل، كأنه دف. إيه لا بأس، والله أعلم. ما ذكرت عائشة أحسن الله عملكم في البناء، يعني هل يستحب أن الإنسان يجعل من يريد زوجة من أهله في شوال؟ هل يكون في هذا إذا تيسر؟ قد لا يتيسر، قد يكون مستعجلين أو غير متأخبين. لكن إذا هيئ في هذا الوقت هل يكون له فيه تعبد؟ يعني رجاء أن يكون هناك حظوة ونحو ذلك، أن يكون أحضاره. السؤال الأخير الله يحفظكم، باب ما جاء في النثار، في النثار والتمر. هنا ذكرتم النثار النقد المال يرمي، لكن هنا ربطه مع التمر. قد ينثر تمرات، قد يأخذ تمرات يابسة وينثرها، يتسابق إليها بعض الشباب والصبيان ونحو ذلك. قد ينثر جوز، قد ينثر حلوة، يعني ينثرون أشياء في هذا الحفل. هل يقال هل بهذا الفعل لا زال سنة؟ يعني لا عادة، عادة من قديم. لكن لو فعل بها يعني هل يكون يكره؟ يكره النثار ويكره التقاطه، ولكن ما التقطه فهو حلال. ولو كان الناس عندهم اموال يدفع على 5000 و 10000 و 20000 ايوه، ولو كان من اخذه ملكه. لكن انت ذكرتم انه مكروه، الله يحفظ، ذكرتم الحين انه لا يستحب فعله. اي نعم يكره. هذا يعني كأنهم يستصعبون ختانه الصغير. يعني عادة لكن لا يبالغ فيه. شيخ بعض الداعية تقول ما في رقص، يعني تستغرب أن يكون في بعض الزواجات ما فيها رقص، الداعية نفسها تكون رقص. لا حول ولا قوة. كذب. طيب يا شيخ بارك الله فيك، زواج الشيخ ما فيه زواج فقط حضر النساء، أيهما أفضل، هو ولا الزواج اللي فيها النشيد الشيخ اللي يقال عنه سلام، أيهما أفضل؟ الأفضل إعلان النكاح والضرب بالدف والصوت، يعني ورد الأمر به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر المسلمين في غزة يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى فمن تعجل، تعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر النهار، وكذلك اليوم الثالث، لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي يوم النحر من الجمرات غيرها وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وكذلك أجمع أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب، واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق جائز رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وقال مالك لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد يرمي قبل أن يطلع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رميها، وبه قال أحمد وإسحاق. ورخص الطائفة في الرمي قبل طلوع الفجر. روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها كانت ترمي بالليل وتقول إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. وروي هذا القول عن عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد، وبه قال الشافعي إذا كان الرمي بعد نصف الليل. وقال الطائفة لا يرمي حتى تطلع الشمس، قاله مجاهد والنخعي والثوري. وقال أبو ثور إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يجزه، وإن أجمعوا أو كانت فيه سنة أجزأه. قال أبو عمر أما قول الثوري ومن تابعه فحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. وقال ابن المنذر السنة ألا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجزي الرمي قبل طلوع الفجر، فإن رمى أعاد، إذ فاعله مخالف لما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه. الثانية روى معمر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها. قال أبو عمر اختلف على هشام في هذا الحديث، فروته طائفة عن هشام عن أبيه مرسلا كما رواه معمر، ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة بذلك مسندا، ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها مسندا أيضا، وكلهم ثقات. وهو يدل على أنها رمت الجمرة بمنى قبل الفجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصبح بمكة يوم النهر، وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة بمنى ليلا قبل الفجر، والله أعلم. وروى أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديه عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، وإذا ثبت فالرمي بالليل جائز لمن فعله، والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها. قال أبو عمر وأجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها، وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأ عنه ولا شيء عليه، إلا مالكا فإنه قال أستحب له إن ترك رمي الجمرة العقبة حتى أمسى أن يهريق دما يجيء به من الحل. واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد، فقال مالك عليه دم، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لرمي الجمرة وقتا وهو يوم النحر، فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها، ومن فعل شيئا في الحج بعد وقته فعليه دم. وقال الشافعي لا دم عليه، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وبه قال أبو ثور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. قال مالك من نسي رمي الجمار حتى يمسي فليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي أي ساعة ذكر، ولا يرمي إلا ما فاته خاصة، وإن كانت جمرة واحدة رماها ثم يرمي ما رمى بعدها من الجمار، فإن الترتيب في الجمار واجب، فلا يجوز أن يشرع في رمي جمرة حتى يكمل رمي الجمرة الأولى كركعات الصلاة. هذا هو المشهور من المذهب. وقيل ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي، بل إذا كان الرمي كله في وقت الأداء أجزاء. أسألك الثالثة: فإذا مضت أيام الرمي فلا رمي، فإن ذكر بعدما يصدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي، وسواء ترك الجمار كلها أو جمرة واحدة أو حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم. وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها فعليه دم، وإن ترك جمرة واحدة كان عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء إلا جمرة العقبة فعليه دم. وقال الأوزاعي: يتصدق إن ترك حصاة. وقال الثوري: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث، فإن ترك أربعة فصاعدا فعليه دم. وقال الليث: في الحصاة الواحدة دم، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر وهو المشهور: إن في الحصاة الواحدة مدا من طعام، وفي حصاتين مدين، وفي ثلاث حصيات دم الرابعة. ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر، وهو الثالث من أيام التشريق، ولكن يجزئه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا. الخامسة: ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن من الليالي التشريق، فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس. قال مالك: من ترك المبيت ليلة من ليالي منى من غير الرعاء وأهل السقاية فعليه دم. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال ابن عبد البر: كان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرها ويسقي الحاج شرابها أيام الموسم، فلذلك أرخص له في المبيت عن منى، كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل وضرورتهم من الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عن منى. وسميت منى منى لما يمنى فيها من الدماء أي يراق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما سميت منى لأن جبريل قال لآدم عليه السلام: تمن، قال: أتمنى الجنة، فسميت منى. قال: وإنما سميت جمعا لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهما السلام، والجمع أيضا هو المزدلفة وهو المشعر الحرام كما تقدم. السادسة: وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه، والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما قياسا على سائر الحج ونسكه. وفي الموطئ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، والعقبة التي منع عمر أن يبيت أحد وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة. رواه ابن نافع عن مالك في المبسوط. قال: وقال مالك: ومن بات وراءها ليالي منى فعليه الفدية، وذلك أنه بات بغير منى ليالي منى وهو مبيت مشروع في الحج، فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة. ومعنى الفدية هنا عند مالك الهدي. قال مالك: هو هدي يساق من الحل إلى الحرم. السابعة: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال أبو عمر: لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث، وكان يقول يرمون يوم النحر يعني جمرة العقبة ثم لا يرمون من الغد، فإذا كان بعد الغد وهو الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الذي يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا ليومين لذلك اليوم ولليوم الذي قبله، لأنهم يقضون ما كان عليهم ولا يقضي أحد عنده شيئا إلا بعد أن يجب عليه. هذا معنى ما فسر به مالك هذا الحديث في موطئه. وغيره يقول: لا بأس بذلك كله على ما في حديث مالك، لأنها أيام رمي كلها، وإنما لم يجوز عند مالك للرعاء تقديم الرمي، لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئا من الجمار قبل الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعادها ليس لهم التقديم، وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. قال ابن عبد البر: الذي قاله مالك في هذه المسألة موجود في رواية ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرمون الغد. قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل، قال ابن أبي زمنين يرميها يوم النفر الأول حين يريد التعديل. قال ابن المواز يرمي المتعجل في يومين بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات، فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة لأنه قد رمى جمرة العقبة يوم النهر بسبع. قال ابن المنذر ويسقط رمي اليوم الثالث. الثامنة، روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمن الأول. قال الباجي قوله في الزمن الأول يقتضي إطلاقه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أول زمن هذه الشريعة، فعلى هذا هو مرسل. ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء فيكون موقوفا مسندا، والله أعلم. قلت هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الدارقطني وغيره، وقد ذكرناه في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس. المقتبس هذا صار يكتب الآن كتاب العربي لابن العربي طبع كاملا كان في سبع مجلدات ما شاء الله. اقتباس من عيش شرح فيه الموطأ سماه المقتبس. هي. المقتبس في شرح الموطأ ما شاء الله كثرة شرح الموطأ رحمه الله. وإنما أبيح لهم الرمي بالليل لأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعي الإبل، لأن الليل وقت لا ترعى فيه ولا تنتشر فيرمون في ذلك الوقت. وقد اختلفوا في من فاته الرمي حتى غربت الشمس، فقال عطاء لا رمي بالليل إلا لرعاء الإبل، فأما التجار فلا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تطلع الشمس من الغد. وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك إذا تركه نهارا رماه ليلا وعليه دم في رواية ابن القاسم، ولم يذكر في الموطأ أن عليه دما. وقال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد إذا نسي الرمي حتى أمسى يرمي ولا دم عليه. وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلا. وقال أبو حنيفة يرمي ولا شيء عليه، وإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد فعليه أن يرميها وعليه دم. وقال الثوري إذا أخر الرمي إلى الليل ناسيا أو متعمدا أهرق دما. قلت أما من رمى من رعاء الإبل أو أهل السقاية بالليل فلا دم يجب للحديث، وإن كان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد، والله أعلم. التاسعة، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته، واستحب مالك وغيره أن يكون الذي يرميها راكبا، وقد كان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمونها وهم مشاه، ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة يكبر مع كل حصاة، ويكون وجهه في حال رميه إلى الكعبة، ويرتب الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن. يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات الرمية ولا يضعها وضعا، كذلك قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، فإن طرحها طرحا جاز عند أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم لا تجزئ في الوجهين جميعا، وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرميها، ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثر في مرة، فإن فعل عدها حصاة واحدة، فإذا فرغ منها تقدم أمامها فوقف طويلا للدعاء بما تيسر ثم يرمي الثانية وهي الوسطى، وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل، ويطيل الوقوف عندها للدعاء ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضا، يرميها من أسفلها ولا يقف عندها ولو رماها من فوقها أجزاء، ويكبر في ذلك كله مع كل حصاة يرميها. وسنة الذكر في رمي الجمار التكبير دون غيره من الذكر، ويرميها ماشيا بخلاف جمرة يوم النحر. وهذا كله توقيف رفعه النسائي والدارقطني عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد منه يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ثم يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله لفظ الدارقطني العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة ولا مما رمي به، فإن رمى بما قد رمي به لم يجزه عند مالك. وقد قال عنه ابن القاسم: إن كان ذلك في حصاة واحدة أجزأه. ونزلت بابن القاسم فأفتاه بهذا. الحادية عشرة: واستحب أهل العلم أخذها من المزدلفة لا من حصى المسجد، فإن أخذ زيادة على ما يحتاج وبقي ذلك بيده بعد الرمي دفنه ولم يطرح، قاله أحمد بن حنبل وغيره. الثانية عشرة: هنا في تعليق على هذا اللي نقل عن أحمد، فإن أخذ دفنه إن أخذ نعم زيادة على ما يحتاج وبقي ذلك بيده بعد الرمي دفنه ولم يطرحه، قاله أحمد بن حنبل وغيره. تعليق: يقول انظر الفروع لابن مفلح والإنصاف المرداوي، وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا لا أصل له ولا يعرف فيه أثر. صحيح، ما له أصل ولا حاجة إليه، حس حاجة يعمعه ينفره. نعم، الغريب نسبة للإمام أحمد الكلام هذا. إيه، لا أصل له. صبري. الثانية عشرة: ولا تغسل عند الجمهور خلافا لطاووس، وقد روي أنه لو لم يغسل الجمار النجسة أو رمى بما قد رمي به أنه أساء وأجزأ عنه. قال ابن المنذر: يكره أن يرمي بما قد رمي به ويجزئ إن رمى به، إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك الإعادة، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الحصى ولا أمر بغسله، وقد روينا عن طاووس أنه كان يغسله. الثالثة عشرة: ولا يجزئ في الجمار المدر ولا شيء غير الحجر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يجوز بالطين اليابس، وكذلك كل شيء رماها من الأرض فهو يجزئ. وقال الثوري: من رمى بالخزف والمدر لم يعد الرمي. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرمي إلا بالحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بحصى الخلف، وبالحصى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة: واختلف في قدر الحصى، فقال الشافعي: يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي بمثل حصى الخلف. وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرمي الجمرة بمثل بعل الغنم، ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخلف، ويجوز أن يرمي بما وقع عليه اسم حصاه، واتباع السنة أفضل. قاله ابن المنذر: قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي كذا، هات القول، هنا جعلها بضم القاف، القط، هات القط لي، القو لا القط، هات القط، يصح هكذا قاله الفضل، هات القط لي الصوات، هات القط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخلف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فدل قوله وإياكم الغلو في الدين على كراهة الرمي بالجمار الكبار، وأن ذلك من الغلو، والله أعلم. الخامسة عشرة: ومن بقي في يده حصاه لا يدري من أي الجمار هي جعلها من الأولى ورمى بعدها الوسطى والآخرة، فإن طال استأنف جميعا. السادسة عشرة: قال مالك والشافعي وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي في من قدم جمرة على جمرة لا يجزئه إلا أن يرمي على الولاء. قال الحسن وعطاء: بعض الناس يجزئه، واحتج بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج. وقال: لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضا قبل بعض، والأول أحوط، والله أعلم. السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه، فقال مالك: يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان الرمي، ويتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدي، وإذا صح المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه وعليه مع ذلك دم عند مالك. وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: يرمى عن المريض ولم يذكر هديا، ولا خلاف في الصبي الذي لا يقدر على الرمي أنه يرمى عنه، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. الثامنة عشرة: وهو الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص، فقال: إنه ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال. تعليق على هذا الحديث: سنن الدارقطني، وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، وفي إسناده يزيد بن سنان. قال البيهقي: ليس بالقوي في الحديث. وقال الذهبي: ضعفه. وأخرجه البيهقي موقوفا على أبي سعيد رضي الله عنهما. وقد روي في هذا المعنى آثار عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. انظر الدراية ونصب الراية. التاسعة عشرة. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحج من منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن ينسي، لأن الله جل ذكره قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلينفر من أراد النفر ما دام في شيء من النهار. وقد روينا عن النخعي والحسن أنهما قالا: من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد. قال ابن المنذر: وقد يحتمل أن يكون قال ذلك استحبابا، والقول الأول به نقول لظاهر الكتاب والسنة. الموفية 20. واختلفوا في أهل مكة هل ينفرون النفر الأول، فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفر الأول إلا آل خزيمة، فلا ينفرون إلا في النفر الآخر وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة، وقال أهل مكة أخف، وجعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: إلا آل خزيمة، أي إنهم أهل حرم. وكان مالك يقول في أهل مكة: من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا، فرأى التعجيل لمن بعد قطره. وقال الطائفة: الآية على العموم، والرخصة لجميع الناس أهل مكة وغيرهم. أراد الحاج عن منى المقام بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس عامة. قال ابن المنذر، وهو يشبه مذهب الشافعي، وبه نقول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي: من نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج. فمعنى الآية: كل ذلك مباح. وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتأكيدا، إذ كان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس، فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وإبراهيم النخعي أيضا: معنى الآية: من تعجل فقد غفر له، ومن تأخر فقد غفر له. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. فقوله فلا إثم عليه نفي عام وتبرئة مطلقة. وقال مجاهد أيضا: معنى الآية: من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام المقبل. وأسند في هذا القول أثر. وقال أبو العالية في الآية: لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره، والحاج مغفور له البتة، أي ذهب إثمه كله إن اتقى الله فيما بقي من عمره. وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية: لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد وما يجب عليه تجنبه في الحج. وقال أيضا: لمن اتقى في حجه فأتى به تاما حتى كان مبرورا. 21. من في قوله: فمن تعجل، رفع بالابتداء، والخبر فلا إثم عليه، ويجوز في غير القرآن فلا إثم عليهم، لأن معنى من جماعة، كما قال عز وجل: ومنهم من يستمعون إليه، وكذا: ومن تأخر فلا إثم عليه. واللام من قوله: لمن اتقى، متعلقة بالغفران التقدير، المغفرة لمن اتقى. وهذا على تفسير ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما. قال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما جعلت المغفرة لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي. وقال الأخفش: التقدير ذلك لمن اتقى. وقال بعضهم: لمن اتقى، يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحرم. وقيل التقدير: الإباحة لمن اتقى. روي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقيل: السلامة لمن اتقى. وقيل: هي متعلقة بالذكر الذي في قوله تعالى: واذكروا، أي الذكر لمن اتقى. وقرأ سالم بن عبد الله: فلا إثم عليه، بوصل الألف تخفيفا، والعرب قد تستعمله. قال الشاعر: إن لم أقاتل فالبسوني برقعا. فالبسوني برقعا، ثم أمر الله تعالى بالتقوى وذكر بالحشر والوقوف، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكثر نكر الأقوال التي فيها خلاف والتي هي شاذة، إن قول فلان وفلان يمكن أن يقال إن هذه الخلافات من باب التوسعة، فإن في الأمر سعة، يعني من فعل كذا ترخصا أو لعذر أو نحو ذلك. أما المتقدمون ما كان عندهم خلاف إلا قليل بعدما استقرت المذاهب، يعني بعدما عرفت المؤلفات والكتب قلت الخلافات، وأما قبل ذلك فإن لكل قول يحكى في هذه المؤلفات، يقال قال الثوري بكذا، وقال عطاء بكذا، وقال ابن عمر كذا، وقال طاووس كذا وكذا، ونحو ذلك من الأقوال التي طريقها الاجتهاد. بالنسبة إلى أيام منى في قوله من تعجل في يومين، تقدم أن المراد اليوم الحادي عشر والثاني عشر، من تعجل بعدما يرمي اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه. تقدم أن الذكر في قوله واذكروا الله بأيام معلومات معدودات أن من جملته الذكر عند رمي الجمار، وأن رمي الجمار من الشعائر من شعائر الله ومن مكملات الحج ومن توابعه، هكذا الحج له مكملات. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر بعدما طلعت الشمس، واختلف هل يجي الرمي قبل أن تطلع الشمس، ولعل الأقرب أنه يجزئ للضعن والضعفة قبل أن تطلع الشمس أو قبل أن يطلع الفجر في آخر الليل. وأما الأقوياء فالأقرب أنه لا يجزيهم. ترخص كثير من الناس وتوسعوا في هذا الرمي، وصاروا ينصرفون من مزدلفة لا يجلسون فيها إلا نصف ساعة أو نحو ذلك، ويأتون إلى منى في النصف الأول من الليل. ثم لماذا قالوا يكون نحن حملة ومعنا نساء، معهم امرأتان أو خمس نسوة وهم عشرون أو ثلاثون، فيجعلون الرخصة عامة لهم، ثم بعد ذلك يرمون في الليل. الرخصة جاءت للضعن ونحو ذلك، أما الترخص العام ففيه هذا الأمر، حتى قال بعضهم إن من رمى قبل أن تطلع الشمس من الأقوياء فعليه دم، لأنه قدر الرمي عن وقته. وفي ذلك حديث ابن عباس، ويظهر يعني أنه وصية في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم مع الضعن شببة من بني هاشم فجعل يضرب أبخالهم ويقول أي بني لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس، صريح في أنه نهاهم أن يرموا قبل طلوع الشمس. فدل على أن الرخصة في الرمي قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر كانت للضعفاء. بالنسبة إلى وقت الرمي يوم العيد، كان القرطبي يقول إن وقته من الإشراق إلى الزوال يوم العيد، يلزم أن يكون كلهم يرمون من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، وأنه إنما يرخص فيما بعد ذلك للعجزة ونحوهم أو الجاهل ونحوه، فبذ بك رميت بعدما أمسيت. حمل على أن المراد بالمساء بعد الزوال أي بعدما زالت الشمس رمى، والذي نعرفه أن يوم النهر كله يوم للرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، والرمي آخر الليل جائز ولكن لضعفه. ثم جاءت الرخصة أيضا باستمرار الوقت إلى آخر الليل، فيكون رمي جمرة العقبة في أكثر من في نحو 27 ساعة كله رمي لجمرة العقبة، بعدما رخص مشايخنا في الرمي ليلا، وإن كان ذلك غير مشهور ولا معروف. وأما بالنسبة لبقية الجمرات فالأصل أن الرمي من الزوال إلى الغروب، هذا الذي عليه الجماهير، لأن الشمس إذا غربت بدأ اليوم الثاني، فغروب يوم الشمس يوم النحر ينتهي يوم النحر ويبدأ يوم الحادي عشر الذي هو الأول من أيام التشريق، وغروب اليوم الحادي عشر ينتهي اليوم الحادي عشر ويبدأ اليوم الثاني عشر، وغروب يوم الثاني عشر يبدأ اليوم الثالث عشر ينتهي اليوم الثاني عشر، ولا خلاف أن غروب اليوم الثالث عشر كغرب الشمس انتهت أيام التشريق وانتهى وقت الرمي، ومن لم يرمي إلا ليلة الرابع عشر فوت عليه رميه وعليه دم. ثم تفاوتت الأقوال كما سمعنا في هذا الرمي، من ترك شيئا منه، من ترك حصاة، من ترك جمرة واحدة، من يقول عليه دم، من يقول عليه طعام مسكين. الأقرب أنه إذا ترك رمي جمرة حصاة واحدة أن ذلك يعفى عنه، لحديث مذكور في كتب الفقه وعلم يذكره القرطبي، أن الصحابة يوم رجعوا بعضهم يقول رميت بسبع وبعضهم يقول رميت بست، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يعفى لو رمى نقص واحدة، ولكن عليه أن يحتاط وأن يحرص على إكمال الحصيات. كذلك أيضا الأصل أن الحصيات تؤخذ من كل مكان، وأما اشترط أن تكون من مزدلفة فليس على ذلك دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن عباس: هات القط لي حصيات من مزدلفة، ولم يذكر أنه لقط له 70 ولا أن بقية الحصاة من أين أخذها، والظاهر أنه أخذها من منى حصيات كل يوم. ثم الأصل أنه يرمى بالحصى ولا يرمى بغيرها، المدر الطين اليابس، هل يجوز الرمي بالمدر؟ يعني لو وجد كسر طين يابسه نقول الأصل أنه لا يرمى بها لأنه قال بحصيات. كذلك الخزف المعروف، أو مثلا كسر زجاج لا تسمى حصى، لا يرمى إلا بالحصى. والأصل أيضا أنها تكون صغيرة مثل حصى الخل، أو مثل بعر الغنم، أو مثل حب الهول، أو ما أشبه ذلك. هكذا يكون هذا الرمي. أيوة، أما الأصل أنه يوجهها إلى المرمى الذي هو الأحواض التي يجتمع فيها الحصى. ثم ما ذكروا من الآثار أن ما قبل من الحصيات رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال، هذا فيه نظر. نعرف ونشاهد الآن أنه إذا امتلأت الأحواض يأتون ويقترفونها في السيارات، يقترفونه بالشول إلى أن يفرغ الحوض أو يقرب من الفراغ. الله تعالى يقبل ما يشاء منها. رمي السقات والرعاة رخص لهم أن يرموا ليلا لأنهم في النهار مشتغلون، وبالأخص رعاة المطايا يكون معه 20 بعيرا أو 30 راحلة يرعاها في النهار، هذا هو الأصل. قد يكون بعيدا إذا جاء الليل يشك عليه أن يرجع إلى منى فيغيب يومين، وإذا رجع في الليل في ليلة الثاني عشر أو في ليلة الثالث عشر رمى ليلا، رخص لهم أن يرموا بالليل. وهذا أيضا هو الذي استدل به من أباح الرمي بالليل وقال إذا جاز للرعاة جاز لغيرهم. من الأحكام الكثيرة معروفة متكررة، الله أعلم. Thank you. إلا إذا أراد أن يؤدبه.